أصل المادة من الضرب، أصل المادة من الضرب. تضاربت أمواج، ضرب بعضها بعض. تضارب الرجلان، ضرب بعضهما بعض. فكذلك الحديث ضرب بعضه بعضا، ضرب الحديث بعضه بعضا. يبقى أصل المادة من الضرب، والضرب وضع شيء على شيء. مثلا ضرب في الأرض، وضع رجله قدمه على الأرض. هذا في اللغة. في الاصطلاح، في الاصطلاح الإمام ابن الصلاح يعني عرفه تعريفا مختصرا، فقال هو الذي تختلف الرواية فيه، الذي تختلف الرواية فيه، يعني يرويه بعض على وجه وبعضهم على وجه. تختلف الرواية فيه يعني تتناقض وتتعارض وتتضارب وتتضاد. تختلف الروايات يعني روايات متناقضة أو متضاربة أو متعارضة، بمعنى الاختلاف. مش اختلاف يعني اختلاف تغير في الرواية خلاص أو تغير في اللفظ، لا. التعريف عند ابن الصلاح هو الحديث الذي تختلف الرواية فيه، فيروي بعضهم على وجه وبعضهم على وجه. ابن الصلاح بيقول يعني متى نسميه مضطربا، متى يكون الحديث مضطربا؟ الجواب يكون مضطربا اذا تساوت الوجوه المتعارضه ولم يترجح بعضها على بعض. تساوت يعني تساوت في الدرجه، تساوت في الدرجه يعني هذا صحيح وهذا صحيح، هذا حسن وهذا حسن، هذا ضعيف وهذا ضعيف. تساوت في الدرجة، لازم من شروط الاضطراب التساوي في الدرجة. أما إذا لم تتساوى الروايات في الدرجة فلا يسمى مضطربا، ويرجح الأرجح أو يصحح الأرجح أو يقبل الأرجح ويترك المرجوح. ابن الصلاح يقول إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، يعني تساوت في الدرجة، صحيح وصحيح، حسن وحسن، ضعيف وضعيف، متفق عليه متفق عليه، اختلف في الدرجة خلاص. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، ترجحت إحداهما لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر، رويها أحفظ أو أكثر صحبة المروي عنه، يعني وجود ترجيحات، راويها أحفظ، راويها أكثر صحبة المروي عنه، راويها بلدي، راويها ملازم له، وجود ترجيحات المعروفة. ففي ترجيح إذا يقدم الراجع بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة المروي عنه أو غير ذلك، من ترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكم، بل حكم للراجحة. المرجوح ضعيفة، شذ، قد تكون شذة، قد تكون منكرة، المهم مرجوحة خلاص، مرجوحة على أي وجه. فإذا يعني لو مثلا ثقة قال في الأوسط يبقى شاذ، ضعيف قال يبقى ممكن حسب الحالة، ممكن يكون مثلا موقوف، ممكن يكون مرسل، ها؟ محفوظة ناسي أو معروف. طيب إذا تعارضت روايتان واختلفتا في الدرجة فالحكم للأرجح ولا يسمى مضطربا وليس له حكم المضطرب. أقسام الاضطراب أربعة، قد يكون في الإسناد، وقد يكون في المد، وقد يكون